وأما ما رواه أبو داود عن مسدد بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. فهذا الحديث قد اختلف فيه. فضعفه صائمة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. من قال ذا العلم؟ اي نعم. مصدع. عندكم شيء؟ حفظا بس مصدع ابو يحيى المعرقب مو ابن يحيى. نعم. قال السعدي زائغ جائر جائر عن الطريق. مصدع ابو يحيى. اي نعم. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. فهذا الحديث قد اختلف فيه فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائغ جائر عن الطريق وحسنه طائبة وقالوا هو ثقة صدوق لروى له مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وفي إسنادي أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. يا الله دائما نكتب. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وسنده ضعيف فيه محمد بن دينار وسعد بن أوس وكلاهما فيه مقال وضعفه أبو داود وابن حجر وغيرهما. ثم أيضا مثله منكر مثله منكر لنص اللسان قد يطمن شيئا من الريق ريقها أو ضيق اللسان معفون عنه مثل الإنسان نفسه معفون عنه إن كونه يأخذ ريق غيره هذا شيء خارجي. المقصود أن الحديث ليس بصحيح لهذه العلل الثلاثة. والسعدي هو ابن الزجاني ظاهر يعقوب بن الزجاني السعدي. المقصود فيه في العلل الثلاثة ضعف سعد بن أوس ومحمد بن النار والاختلاف في توثيق مصدع حاصل أنه ليس بالصحيح. التقبيل لا بأس به والقبول لا بأس لكن كل نص لسانها هو صحيح لا. نعم. هذا يرجع إلى الصناعة يعني سنة جيد وتعليل ضعيف جرح غير مفسر أو بعض غير مفسر يعتمد. إذا كان إجدر موسر مين أو مخالف للقواعد الشرعية والأصول الشرعية يعتبر فيها من مخالف للقواعد والأصول. نعم. نعم. زيارة معرقا يصدع ابن ابو يحيى معرقا قد يكون مصدع ابي يحيى وهو ابو يحيى قد يكون النبي ابي بعد التهميم. نعم. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل الرجل قبل امراته وهما صائمان فقال قد افطر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ابو يزيد الضني رواه عن ميمونه وهي بنت سعد قالت دار قطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا. يزيد الضني بالضاء الضني بالضاء اي نعم. ينبغي ان العاده في التقريب ابو يزيد قال البخاري ليس يا عمر ضبي عندك الظل اي نعم الضاد ولا الضاد؟ الصاد الضاد والنون نعم نعم نعم وقال البخاري هذا لا أحدد به هذا حديث منكر. وأبو يزيد رجل مجهول ولا يصح أن صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما في حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغث فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. في كلام المؤلف نظر فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه. وقد وثق ابن حبان وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانة وغيرهم فهو حسن الحديث. أبو العنبس نعم. فصل وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في هذا أن قبل الصائم مباشرة الصائم لا بأس بها وهي مشبهة بالمنظرة، لكن إذا كان تخشى يكره له ذلك. وعلى هذا يحمل الحديث من نهى شخص ورخص لشخص فالذي نهى عنها هو الذي يخشى عليه من أن يسبقه الناس سواء كان شابا او غير شاب. اذا كان سريعا دف اذا مس زوجته او قبلها فليس من ذلك. وان كان لا يعرف من نفسه انه يقبل ويباشر ولكن لا يلزم فلا مانع منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عائشة ولكنه كان املككم بإذنه. نعم تفريق يقول المساجد مبني على تجريح ابي العنبس المعروف ان الانسان لا باس به. فقال شعيب قال عندك ابناء نعم ابي العنبس هو في العدد صاحب في نفسه الثالث من غزين مسجون من الثالث وفي ضرورة الناس في آخر وفي العنبة الكوفي في نفسه عبد الله في مروان يروي أنا بالشعداء مسجون من الثالث وفي ضرورة الناس وابن عمه الكوفي الملاك وهو الأفضل نعم ابن عمه الكوفي النخعي وهو عمه بن مروان وابن عمه الثالث سعيد بن سعد هذا مو الرابع ابن عمه الثقفي وهو محمد بن عبد الله وابن عبد الرحمن بن فارس مقبول من الرابع قل أول نعم حارف نعم على هذا يكون حديثا مقارب لكن يعرض المعنى أو يعرض المعنى قارب نعم ماذا سيفك عن أبو داود مقارب يقول ابو داود في ما لقى في عدد وما فيه رحم شديد يقوده وحيث لا فصالح خرجته انما راى في وهم شديد بينه والا سكت عنه معناه انه يرى انه صالح ينبغي المؤمن ان يحتاط لدينه نعم عن الأغر أنا بيبرد يراجع تراجع السنن هذا سنن أبي داود قلنا يا الله أو الأربعة أو الخميس نراجع السنن وكان من أبيه صلى الله عليه وسلم إسقاط الفضائع من أكل وشرب ناسيا وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به فإنما يفطر بما فعل هذا من رحمة الله لأن الناس يسون الصوم من رحمة الله أن العبد إذا شرب أو أكل ناسيا فصومه صحيح وهذا وهكذا لو جامع ناسيا على الصحيح فإنه لا يفطر بذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واستقال الله قد فعل رواية الحاكم وجماعة من أفطر غير الناس فلا قضى عليه ولا كفارة نعم حديث رواية الحاكم وغيره لا بأس بها من أفطر غير رمضان أفطر إلا فلا أفطر غير الناس فلا قضى عليه ولا كفارة نعم وهو من أحد من الغيب يستلزم نعم ينبى إلى إذا عنده صائم وتعرف الصائم نبى إلى أراد يفعل شيء مهجود يلمس مع النجس هذا نجس مع النجس يريد يأكل طعام مسموم تقول هذا ما يجوز هذا طعام مسموم هذا في كلام نبى على ما يخفى عليه ما يضره نعم من قال أحسن الله إليك لا ينبى لأن هذا رزق ساقه الله إليه لكن أكل رمضان ممنوح يشرب ممنوح منكر لكن إذا كان يعني إذا أراد أن يأكل ويشرب منكر عليه ما أراد يفعل فيه هو ممنوح أنت من تمنعك أنت ذاكر لكن نفس الآكل يعني ليس ممنوعا من ذلك لو ما عنده لو كان ما عنده أحد ما يفعل لكن ما دام عنده هذا ينبهه يكون باب النصيحة باب إنكار منكر من ظاهر أنت ما تعلم القلوب هذا منكر الله النبي يقبله الصالح أورع الناس ولو قال ولقد كان له في رسول الله نعم. فإنما يخبر بما فعله وعلى بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. نعم. فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. نعم. وقعوا أنا أحلم من المعنى نعم أمس نحن يحتلمه الطائف ما يضر ما يجب إليه لسبب السيارة هكذا لو قاعد الطائف عن السيارة ما يضر صوم إذا احتلم النهار صوم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النسائي رحمه الله تعالى الرخصة في أي والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم وكان يتمرغ ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم قاله الإمام أحمد. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم قاله الإمام أحمد. والقيد لأن استقاء يجذب القيد يطلبه ثم إذا غلبه فلا يقتل ذلك كما أن يلبس عليه الصلاة والسلام فمن زرعه القيد فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ثم تحترم في حديثه وجاء في عدة أخبار أنه اكتحل أنا ما أرسل له أصحابي قلب ذلك تحيل هو صائم فالمهندس من مثل أهل والشرب وليس من يبطل الصائم وليس له شبه مجال مثل أهل والشرب. ولهذا الصحيح أنه لا يكون الصائم لكن إذا تركه ليلا عمله بالليل فإن هذا أسلم ومن مثل أهل الغلبة. قال بعض أهل العلم أنه إذا فعله ووجد طعمه بالحلق وأثره بالحلق أفضل. والصحيح أنه لا يكفر بذلك ليس جزاء العلم مثلا عاديا كالأكل والشرب نحو ذلك الأمن ولكن قد يوجد أثر الكحل بالحلق فلا يرتب ذلك إصرارا ولكن يوم يجعله من ليس من باب دع ما يجيب إلى ما لا يجيب. وأما العجلة فهي الحديث الصحيح الحديث الصحيح الحديث أفضل الحديث ومحدود من نقول أحمد رحمه الله لم يصح أنه انتجب وصائب في نور لأن نور بغير الصائب أنه انتجب وصائب فهذا عند أهل العلم محمول على أنه كان قبل أن يعني فيها من الصائب أو كان في نافلة فأفضل أو في السفر المسافر أمير نفسه سيأصر من يتعفر أو لمرض يجير منه ويفتر كما قالوا غيره الله بما يأتينا. الله عنك الجماع الحديث الوارد أهلكت وأهلكت ما يدل على أنه مخطر. نعم ما يعتبر يعني أمر قانع الجماع بالإجماع لكن الشوم والجماع الجماع أيضا كلا بالإجماع المسلمين لأنه موصل وخامس نعم نهى لكم الصنب نهى الحجام وقيل استدعاء نعم لكن اعتباره يعني ما ورد السنه لانه قال بعد ذلك والقران دال على ان الجماع مفطر كالاكل والشرب نعم نعم كفر إذا كان في رمضان ثم نقر في القضاء أو أي صوت كان يدر الكفار وما لحي الكفار في القضاء مع التوبة إنما الكفار هنا إذا أكل إذا جامع في رمضان نفسه بجمع رمضان إذا يدعوه قال له لعين كفار أما لو جاء في رمضان في السرور أو هو مريض من بجيب الله للفطر فلا يكفر العين نعم قول الصحيح انه لا تتقى بينا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل منه ما في الذين احوجوا الى خلاص ابو اهلك لم يامروا من الله نعم نعم عليها هي اللي يجب عليها الامتناع وعليها كفاره نعم تطلع من الليل أحوط أو لا وعبا كذلك لا تطلع إلا المغذية تطلع إلا المغذية يجرح أما ما كان من تسكين الألام وليد أو بعضل لا يبطل إذا هذا الصور ما كان تسكين الألام ليس ليس التغذية نعم وليد العلم نعم ثلاثة البخاري في اليوم الطاعي معك اثنون في رمضان رواه البخاري حمله العلماء على كان قبل النهي او انك كان معذوبا انه في السفر ولا في مرض او في النافذه قبل ان يقول اكثر الحاجه ونحن نعم حتى الثالث الطاعي انا اكبر طريق الفطر لهذا الاصل لا يوجد استجابه الا ان تكون طائما فلا يقطع في الامر هو الصاحب نعم حق الدم الصاعد نعم حق الدم الصاعد حتى الى ان اختلف الدم الله اقرب الله تعالى منها يفطر يعني يجي يسوي لا من يسوي لا نعم اذا الكلى هذا اللي غسلوه نعم والكلى ايضا اللي غسلوه اللي يغذى بالدم سواء من طريق الجبر او من طريق الاخرى نعم هذا يسمى التحليل ما يغطر هذا إذا كان يقلع من باب الاحتياط يعني ليس من الحجامة من كل وجه طريق الحجامة حجة أخرى لكن إذا أخذ دم كبير وقضى من باب الاحتياط الحق لها بالحجامة أنا وجيها هذه يسرق بعض المرضى نعم والله انت الله احوال في العلم بس من كثير من الحجامه هو اكثر من الحجامه نعم المحشي علق على قوله الحجامه تعليق طويل فيه حديث ابي سعيد قال اسناد الصحيح فدل على نسخ الفطر والحجامه فوجب الاخذ به لان الرخصه انما تكون بعد العزيمه دل على نسخ الفطر بالحجامه نعم رايكم يا هذا سؤال نعم ورايكم في هذا شو الكلام هذا يقول حاشي اقراه من اول على ايش على الحجامه شو أخرج الشافعي وأبو داود والدارمي وعبد الرزاق وابن ماجه والحاكم والطحاوي والبياقي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة قرة رمضان فقال وهو آخر بيدي: أفطر الحاكم والمحجوم. وإسناده صحيح وصححه غير واحد من الأئمة. وفي الباب الرابع من خديج عند أبي الرزاق والترمذي وابن ماجه. الحاكم صحيح يأتي تثمين أحسن الله. نعم. وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ثوبان عند أبي داود وابن ماجه والدارمي والطحاوي ومن جارود والبياقي وعبد الرزاق وصححه ابن حبان والحاكم والبخاري وعلي المديني والنووي. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك. قد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ بالفتح: صح حديث أفطر الحاكم والمحجوم. صح حديث أفطر الحاكم والمحجوم بلا ريب. لكن وجدنا من حديث أبي سعيد الخدري أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجابة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات وسنده صحيح. وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني ولفظه: أول ما قرئت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر آذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه. نعم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، والرواد كل ثقات رجال البخاري إلا أن وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، والرواد كل ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قول ذلك. وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك. وجعفر ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبطان على أصحابه. وإسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله إبطان على أصحابه يتعلق بقوله نهى. محمد رسول الله معروف من الحديث عدم إبطان إما يسوق إما لا يسوق على الحاكم والمحجوم. وجبور لها أكثرون ذهبوا إلى الحجامة لا تفصل لأنها من الأرحال إلا من الداخل، وللحالية التي فيها والنبي صلى الله عليه وسلم تجوه وصائم، ولهذه الأشياء مذكورة يحتاج إلى مزيد تحقيق، يحتاج إلى جمع الحال كلها والعناية بها وكل وجود. نعم. والمعروف فعندنا أن ما ثبت ما جاء في الحجامة جاء في احتجام الطائف من منسوخ أو لعذر شرعي كالمرض منه، وأن يستقل في السريعات قال أحمد رحمه الله في البخاري وغيره هو تفطر الحاج والمحجوم عند الأحاديث آخر الأمرين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحاج لعلهم باب الزجر ومن باب

وقال الأكرم قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النشابوري عن أبي هريرة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. قال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه من حديث مجالب وذي ضعف. نعم فصل السواك سنه الصائم في اول النهار واخره كما قال صلى الله عليه وسلم السواك من قال عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امك الا امرتهم بالسواك مع كل يوم يغلق مع كل صلاه ويشمل صلاه الظهر وصلاه العصر الصائم وغيره السواك يستحب للجميع في اول النهار واخره هذا هو الصواب ومن كره اواخر النهار فقد غلب. نعم قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أبو أحمد رحمه هذا رأيه في هذا وسبق السبب احتجم وصائم لكن مثل ما قال المقيم غيره إن هذا محجوم محجوم على أنه كان قبل أن يحتجم قبل أن ينسي منها أو كان في حال النفس وإن كان في الله ويخطر بالحجامة وغيره أو كان في حال السفر أو في حال مرض. قال المقيم رحمه الله لا يتم الاحتجاج على عدم تفطير الصائم بالحجامة لحديث احتجم وهو صائم إلا بعد التأكيد بأربعة أمور. قال الأمر الأول أن يكون احتجامه وهو صائم بعد النهي. الأمر الثاني يكون في فرض. الأمر الثالث أن لا يكون في سفر. الأمر الرابع أن لا يكون له علة مرض تسمح له بالإفطار. إذا تمحدت هذه الأمور الأربعة أنكر الاحتجاج به على عدم إفطار صائم الحجاج ولا سبيل إلى تثبيت واحد منها. نعم. ما ثبت في أحمد بن خالد؟ نعم. كان عنها رحمه الله. نعم. نعم. نعم. نحن لا بأس. ثبت عن الحجاج وعن الصحيحين. يحتاج شيء يزيل الشعر يحتاج أو محتاج له. الحجامة في الذخيرة أو في الجن ما في لكن في الرأس لا بأس من الحاجة. قال بعضهم كيف يبقى في الذخيرة أو لم يبقى أو سنة ثلاثين أما يأخذ من الرأس. وقال بعضهم يعفى عنها شيء قليل من الحجامة والأحوط أنه يكفر يحتاج ومحرم في الرأس والأحوط أنه يكفر عن أخذ الشعر ليأخذوا الحجامة يعني من طعم ست مساكين ثم يحتاج ينفع من عيره او بساعة ثلاثة ايام او بنفسه. نعم ولا يجمع عليه الحاجة في المرض. نعم قوله ولا صح عنه انه من الصائم عن السواك اول النهار ولا امره صحيح غير قاضية لم ينع عن السواك من خير الاصابع يعني يريد الى بطلان الحديث يستاكوا بالغداء ولا يستاكوا بالعشاء لحد يضع كذلك من خير خصال الصائم كان ضعيف لكن امدح على غيره اصح ما في هذا قول الرسول لولا ان احق على امتي لامرتهم بالصلاه مع كل يوم صلاه الصائعين عند كل صلاه هذا يشمل الظهر فصل روي عنه صلى الله عليه وسلم انه ارتحل وهو صائم مرك والله عنك حديث السابق في سنن ابي داود حديث ابي هريره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشره للصائم فرخص له واتاه اخر فساله فنهى فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب في السند عن الأغر. بعض قال في نسخة عن الأعرج. قال هذا أخذ سنن أبي داود فإذا هو عن الأغر. حدثنا حدثنا النصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا كان الإنسان خريع الشهوة يحسن نفسه لا لا يفعل، وإذا كان لا يحسن شيء فلا بأس. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الصائم. يعني الأغر يعني الأغر عن الأغر عن أبي صالح إنك شيء عليه ما أجي ما أغرب من كلام على أبي عمس من أعرف إنسان لا أسلم والأغرب هم من رجال المسلم بالكلام أو من رجاله ما جميعا نحسن غسل الدم وإعادة الدم في الكلى غسل الكلى مع غسل الدم وإعادة الدم في الصائم إذا كان يتحمل الصيام ولا يريد أن يفطر غالبا هذا يقضي يقضي النفس القديم الذي لا يلحق بالأكل والشرب إنما ينفس عنه. نعم. وما استكمل صيام شهر غير رمضان

وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يباري من أي الشهر صاما ذكره مسلم ولا تناقض بينها. وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يباري من أي الشهر صاما ذكره مسلم ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة يعني فقد اختلف فيه. فقالت عائشة وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم. وقالت حفصة رضي الله عنها أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر. ذكره الإمام أحمد رحمه الله وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام أخرجه أحمد من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد بن خزاعي عن حفصة. وأبو إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول باقي رجاله ثقات. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعني صيام الدهر. ثبت الفائدة من أفاس. نعم. لا تسكن في القبور لان ارضى يمسك مثلا والجلاله اسرع عن النبي يوم الصلاه هذا له معنى. نعم أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء ذي الجاهلية وكان عليه الصلاة والسلام يصوم فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما أقر شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وإشكال آخر وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتغدى فقال يا أبا محمد ادنو إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء فقال والذي ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك وقد روى مسلم في صحيحه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن صومه والأمر بالصيام كان قبل وفاته بعام وحديث المتقدم فيه أن ذلك كان عند مهزم المدينة ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أن يوم عاشوراء ترك في رمضان وهذا يخالف حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يقرأ إن ولد في الصحيحين عن معاوية لأبي سفيان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم لمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر ومعاوية إنما سمع هذا بعد البث قضى وإذ كان ما قضى وهو أن مسلم روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس وإن كان ما قرر وأن مسلما برى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظم اليهود والنصارى قال إن بقيت إلى قالوا لأصوم التاسع فلم يأت لها مقابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد غذاءه في زمزم فقلت له وقدني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فأزل وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قال نعم تعدل البث اي نعم وأصبح يوم التاسع وأرد على بعضه نعم وإشكالنا قد روى أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمره بقضائه وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن وإشكال آخر وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في يوم الإسلام فلم يأمرهم بقضائه وقد بات سبيل النية له من الليل وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمامهم ساكنا كان أكل كما للمسند والسنن من وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان قائما به أن يصوم بقية يومه وهذا إنما يكون بالواجب وكما يصح قول ابن مسعود رضي الله عنه فلما فرض رمضان فرد عاشورا واستحبابه لم يترك وإشكال آخر وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يوم عاشوراء يوم التاسع وأخبر أن هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وقالوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ذكره أحمد وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر ذكره الترمذي فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوثيقه أما الإشكال الأول وهو أنه لما قبل المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشر ولكن أول علمه بذلك في موضوع قصة بالعام الثاني الذي كان لم يكن به المدينة ولم يكن هو لمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية ويقول يوم الذي نجى الله به موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم فربطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فما حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه يوم اقطعوا تعيينه لدورانه بالسنة الشمسية كما أقطع النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف به الأشهر وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء بالجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلا علم أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصلوا من تمام تعظيمه ولكن إنما كانوا يعودون بالأهلة فكان عندهم عاشر المحرم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله به موسى وقومه من فرعون فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر بصيامه تقديرا بتعظيمه وتأكيدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود. فإذا صام موسى شكرا لله كنا أحق أن نبتلي به من اليهود. ولكنما إذا قلنا شر من قبلنا شر لنا ما لم يخالف شرنا. ما لم يخالف شرنا. فإن قيل من أين لكم أن موسى صام؟ قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصاموا موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه. فصامه وأمر بصيامه. فلما قرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله. فانضم على القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بالأنصار بصومه وإمساك من كان أكل. والظاهر أنه حتم ذلك عليه وأوجبه كما سيأتي تقريره. وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان. فلما نزل فرض رمضان تركه. فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه الى استحبابه. ويتعين هذا ولا بد لانه عليه السلام قال قبل وفاته بعام. وقد قيل له انه ليصومه لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع ايما. وقال خالد يهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده أيمعا. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر. وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فعلم أن استحبابه لم يترك. ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين إما أن يقول بترك استحبابه فلم يلق مستحبا أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وقضي عليه استحباب صومه وهذا بعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية. واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته ولم يروى عنه حرب واحد بالنهي عنه وكراهة صومه. فعلم أن الذي ترك وجوده لاستحبابه. فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يكفر قط. كلام مسعود. فإن رجب المسعود رحمه الله يعتقد أن مش نسي عليه نسي ذلك لما طال الأمد نسي ذلك وليس المعصوم لأن نسيان قد نسي غيره. سنة ثابتة في أن البغي مشروعا لكن خشي على المسعود فظن انه مثله قال رمضان او نفس ذلك فغدا انه مثله وغلط الراوي او نسيان الراوي ما شاء لحجه على السنه ثم ثبتت وجب الاخذ بها واطلع منه قول من خالفها من غلط او سهى نعم يوجد كل هذا امر معاشر مستقر وسنه باقيه وانما خلاف هل كان واجبا قبل رمضان ام لا اولى باهل العلم قيل انه واجب ثم يسهى الوجوب غير رمضان ولم يكن واجبا لحد معاويه ان يقبل على صيامه ولكن من كان متاكدا قبل رمضان فلما قلت رمضان جرى التاكد ولم يعد يجوز الاستخدام والاسبوعيه نعم كل أما نصار يوم قبل أو يوم بعد أو صام اليوم الجميع كله سنة كل حسن لا بل له نعم الجواب أن حديث فيها ضعف من يسوي لا من غيرها لا فيها ظل غير الدلالة حسن أنا لا أقوم أن أكتاب بات يعني مع العالم أو الصحيح مسلم هذا الغيب في ورد هذه الليلة نعم فالجواب أن حديث فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوده وأنه الآن غير واجب ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتب علينا وجواب ثان أن غايته أن يكون النفي عاما بالزمان الماضي والحاضر فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي باستمرار الوجوب وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتب علينا وهذا لا ينفي الوجوب لغير ذلك فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا فلا تناقض بين هذا وبين لفظ السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب يوضح هذا ان معاويه رضي الله عنه انما سمع هذا منه بعد فتح مكه واستقرار فرض رمضان ونصف واستقرار فرض رمضان ونصف وجوب عاشوراء به والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدم المدينة وفرض رمضان كان للسنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان ومن شهد الإقبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة

وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دار النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة الصواب هذا أن هذا من يجوز النسخ وعشورا لم يتبعنا قيامه وكان مؤكدا من قبل رمضان ثم نسخ رمضان تأكيده وما تجيزه الإسلام. وأما الفرق فلا بد من تجيزه من الليل أن يحصر وحاجة صحيح. ثم أيضا لو لم يكن في حد حاجة ولا حد حصر فإن الله أوجب علينا صوم رمضان ولا يكون ذلك إلا بالنية مميزة. فإذا لم يميتها فات وجوء من الصيام يؤمن النهار لم يصوم فلو واجب أن يبيت النية حتى يصوم رمضان الذي أوجبه الله عليه. بخلاف النافلة فلا بأس يصوم من النهار قبل أن يقصر وفي حتى عيد ومسلم وقد دخل عليها فلا عندكم شيء قال إني إلى صائم وجدد الصيام من النهار فلا بأس بذلك النافلة لأن النافلة يتوسع فيها ويصلي الإنسان قائما وقاعدة في النافلة ويصوم أثناء النهار النافلة لأنه يقوم إذا كانت لا قبله وقت. أما الفريضة فلا بد فيها من تمييز النية على حديث أقصى وعائشة وعلى الأصل الذي هو وجوب صيام جميع أجزاء رمضان النهارية من أوله إلى آخره. أما إذا لم تكن البينة إلا في أثناء النهار فهم معذورون فيصوم من بقي لأنه يوم محترم وعليهم القضاء من القضاء ما فات. أما هذا مريض يقضي